بماذا نأخذ من تصحيح الأحاديث وضعفها وكله اجتهاد علماء، لكن في مسائل متفق عليها يا علي، لكن تصحيحات الأولين وتضعيفات الأولين في الجملة أسلم، أعني الكبار كالبخاري كمسلم كأبي حاتم الرازي كالإمام أحمد كعلي بن المديني إلى غير هؤلاء في الجملة أفضل، مع أن المتأخر قد يوفق لحكم أدق في بعض المواطن.